أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام يظهره تراهم ركعا Fast! I'm not لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. I'm